تفسير الآية 32 من سورة هود، يقول تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أي قالوا يا نوح قد حاورتنا وتنازعت وتخاصمت معنا فأكثرت وأطلت حوارنا ونزاعنا وخصامنا، وذلك بعد أن غلبهم بحجته القاطعة لأنها الحق، وعجزوا عن الدفاع عن أنفسهم بالحجة أمام الحجة والرأي أمام الرأي لأنهم على الباطل، حتى مللنا ولم نعد نتحمل كلامك، وجدالك لا يؤثر فينا. فهم بذلك يعلنون أنهم لا يريدون استرشادا ووصولا للحق والخير والسعادة، بل يريدون إصرارا على سوئهم رغم الفترات الطويلة من حسن دعوتهم من نوح صلى الله عليه وسلم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. ولذلك قالوا متجرئين عليه وعلى الخالق الكريم، مستعجلين العذاب الذي كان يحذرهم من وقوعه إذا لم يسلموا، وكأنهم يستهزئون بالله سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وأنه لن يستطيع أن يهلكهم كما يدعي كاذبا. قالوا متبجحين، مكذبين، معاندين، مستكبرين، متحدين، مستهزئين، مستعجلين، مستبعدين عذاب الله، أننا مصرون مستمرون على ما نحن فيه، ولو كنت صادقا فيما تدعيه كذبا وزورا فأحضر لنا الآن هذا الذي تعدنا به من العذاب الدنيوي أو الأخروي كما تدعي أن هناك آخرة والتي لا نصدق بها أصلا. هذا وهم يعتبرون دعوة نوح صلى الله عليه وسلم للحق والعدل والخير جدالا، رغم أنهم يعلمون تماما أنهم هم المجادلون، لأن الجدال هو صورة سيئة من صور الحوار، حيث المجادل يصل لمرحلة أن يعرف بداخل عقله أين الصواب من الخطأ، ولكنه يستمر في حواره من أجل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة، ويزداد الجدال سوءا إذا كان بغير علم، أي كان المجادل جاهلا لا يتكلم كلاما منطقيا يقبله العقل المنصف العادل، لأنه لا يملك أي علم أو منطق أو فكر أو فهم.